حين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع هذا النور الوهاج الذي أفضى إلى ظلمات الشرك والوثنية فانجابت كما ينجاب الضلال، مع هذا الهدى الذي أرسله الله للإنسانية فانتش لها من ضيعة وهلاك، بين نفحات العطر وغمضات الإشراق، وصلنا عباد الله إلى الخطوة الرابعة من سيرة عظيم الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وكما اتفقنا أننا لا نريد من هذه السيرة ونجعلها لا نجعل هذه السيرة ترانيما تتلى في يوم مولده أو يوم هجرته أو يوم وفاته، لا نريد أن تكون هذه السيرة بحثا علميا فقط، بل إننا نريد من هذه السيرة شيئا ينمي الإيمان في قلوبنا ويزكي الأخلاق في أعمالنا ويلهب الكفاح في نفوسنا ويغرينا باتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في الخطب الماضية عن نور النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه وتكلمنا عن بعثته، وفي هذه الخطبة بإذن الله تعالى نلتقي زهرة عطرة من برقة نضرة في روضة نبية لسيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر بتبليغ الدعوة، والذي يتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المكية أو في الفترة المدنية لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الدعوة على أربع مراحل. المرحلة الأولى الدعوة سرا، وهذه المرحلة أخذت من عمر الدعوة 3 سنوات. والمرحلة الثانية الدعوة جهرا باللسان فقط، وهذه أخذت إلى الهجرة. وأما في الفترة المدنية فالمرحلة الثالثة الدعوة جهرا وقتال كل من أراد أن يقف أو أراد أن يغزو المسلمين، وهذه استمرت إلى صلح الحديبية. ثم المرحلة الأخيرة قتال كل من أراد أن يقف أمام الدعوة. ونحن الآن في صدد المرحلة المكية، أي أننا نتكلم عن المرحلتين الأولى والثانية. أما المرحلة الأولى فالدعوة سرا، الدعوة سرا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من يتكلم معه ويبلغه الدعوة، ويغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يدخل في الإسلام، وهذا ما يسمى بالنظر المصلحي، المصلحة، مصلحة الدعوة. فآمن به صلى الله عليه وسلم يا نساء يا امرأة خديجة زوجه رضي الله تعالى عنه، ومن الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والبركة الإيمانية أدخل رضي الله تعالى عنه في دين الله سيدنا عثمان ابن عفان والزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أول من آمن من الصبية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. والذي يظهر في هذه المرحلة أن كثيرا ممن دخلوا من الضعفاء ومن المساكين، وفي هذه المرحلة لم يحدث أي تصادم بين قريش وبين هؤلاء المسلمين. وانتهت المرحلة الأولى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها لم تنتهي من ذاكرة التاريخ، ولم تنتهي من الذين يشتغلون بهذه السيرة ليستنبطوا منها العبر والعظات، لم تنتهي ولم تنتهي. هذه المرحلة نقف عندها قليلا، وهي المرحلة الأولى، وهي مرحلة الدعوة السرية. سوف نجد أمورا، أول هذه الأمور كما قلت لحضراتكم النظر المصلحي للدعوة. فليس كل منكر ينكر، وليس كل معروف يؤمر به. النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى والأصنام حول الكعبة والناس كفار يكفرون بالله تعالى، ومع ذلك لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يأتي بجوار سلم ليفعل معه شيئا، مع أننا نعلم أن الشريعة الإسلامية نزلت لحفظ ضروريات الخمس، أولها حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ النسل، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال. فأول شيء نزلت به الشريعة الإسلامية حفظ الدين، إذا فالنفس أقل، مصلحة النفس وحفظها أقل من مصلحة حفظ الدين. ولهذا نجد الجهاد في سبيل الله، يذهب المقاتل فيقتل في سبيل الله حفاظا على دين الله تعالى. ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أنه قدم حفظ النفس على حفظ الدين. لابد أن نقف، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن عندما نتكلم عن السيرة ونستنبط منها العبر والعظات والأحكام، فإننا نستنبط من أصل واضح أمامنا، يعني لا نستطيع أن نتناقش فيه، لا نستطيع أن نفعل ذلك لأنها أمر تم. ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ النفس على حفظ الدين لأنهم كانوا قليلين مستضعفين. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حفظ الدين لقتل هؤلاء الناس، قليلون مستضعفون لا قوة لهم. لو قال النبي ودخل فيهم وتكلم معهم وجهر بالدعوة وفعل وفعل قتلوهم. فإذا قتلوا في هذه المرحلة إذا لا نفس ولا دين. الثانية نرى في هذه المرحلة أن أكثر أو غالب من دخل في الدين من المستضعفين، من الفقراء، من المساكين، من الموارد، من هؤلاء الذين لا قوة لهم. وهذا إذا نظرنا إلى هذه النقطة لابد وأن نفهم شيئا بإذن الله تعالى، أن المال والقوة عائقان في سبيل القرب من الله تعالى إلا من رحم الله. كلا إن الإنسان لا يطغى إما أن رآه استغنى، لما يستغني بقوته وماله تجده يطغى. تجد الإنسان إذا كان معه مال، إذا كان معه مال قليل تجده يعني أخلاق، تجد أخلاقه تختلف عما إذا أصبح غنيا. ولهذا انظر أنت مثلا في قصة سيدنا موسى، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض، أي الذين آمنوا بموسى هم القوم الذين كانوا يستضعفون ضعفا. وإذا نظرت إلى قصة سيدنا نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني قوم سيدنا نوح يقول له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني اتبعك هم ضعفا. وإذا نظرت إلى قوم صالح، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. يعني إذا الذين استضعفوا هم الذين آمنوا، والذين استكبروا من الملأ من هؤلاء الأغنياء هم الذين كفروا. فإذا تنظر إلى مالك وتنظر إلى قوتك وتنظر إلى صحتك، إن لم تدخر هذا وتسخره لدين الله فاعلم أنك على شفا حفرة من الطغيان. ثم نقف وقفة ثالثة في الدعوة السلمة، وهي وقفة هامة جدا للذين يتصدرون الدعوة أو الذين يريدون أن يكونوا دعاة مهديين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة سرا، ذلك لأنه لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، لا يستطيعون أن يصلوا وأن يؤذنوا وأن يظهروا شعائر الله. فلما بدأت هذه الاستطاعة أمروا أن يجعلوا الدعوة جهرا، هذا يوضع تحته خطوط كثيرة. إذا نقول أن أي دعوة أقيمت في أي دولة إسلامية أو في أي دولة يظهر بها الأذان والصلاة والدين هي دعوة باطلة إن كانت سرا. أي جماعة أو أي ناس أرادوا في ديار الإسلام أن يدعوا إلى الله وأن يكونوا جماعة مثلا أو ما إلى ذلك سرا، فاعلموا أنهم على باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده مختلف من سيرة النبي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة سرا في فترة من الفترات، ذلك لأنه لا صلاة لا أذان لا توحيد لا شيء. أما لما بدأ الأمر يعني يمكن أن يكون فيه جهر أو يمكن أن يكون فيه صلاة أو أذان أو قوة بسيطة، بدأت الدعوة جهرا. إذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، هذه هي المرحلة الأولى في الدعوة من العمر المكي. أما المرحلة الثانية بدأت بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وقال يا بني سهل يا بني عدي، لبطون قريش يعني قبائل عائلات قريش، فأخذ الناس من قريش من كفر هؤلاء يأتون على جبل الصفا. وجبل الصفا كما تعلمون هو قريب من الكعبة. وهذه المنطقة هي المنطقة التي كانوا يعيشون فيها أهل قريش في هذا الوقت. فلما يصعد على جبل الصفا، وجبل الصفا ليس كالآن، الآن جبل الصفا شيء بسيط هكذا، الذي كان جبلا، فوقف عليه أو وقف على مكان فيه وأخذ ينادي بأعلى صوته: يا بني فرعون، يا بني عدي، فهذا أمر جلل. فأخذ الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل الذي لا يستطيع أن يأتي أرسل رسولا، فأتى أبو لهب ومن معه من قريش، واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما علمنا عليك إلا الصدق. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا تبا لك بقية اليوم؟ فأنذر الله سبحانه وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. انظروا، وهذا يعني لو لم ننظر إلى سيرة المصطفى بعين من يريد أن يستنبط أحكاما فلا خير فينا. لو أردنا أن نجعل هذه السيرة قصصا للتسلية فلا خير فينا أن نجعلها قصصا للتسلية، ثم كل منا يرجع على ما كان عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعلهم حجة على أنفسهم: أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير علي أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما عدنا عليك إلا الصدق. إذا هم اعترفوا أنه صادق، وهو يعيش معهم 40 أو 45 عاما عندما تكلم معهم هكذا، ولم يجرموا عليه كذبا. إذا من العقل والمنطق قبل الدين والشرع أن يؤمنوا به، ولكنهم لم يؤمنوا. ولهذا يقول القائل نادحا للنبي صلى الله عليه وسلم مبينا مثل هذه المسائل: شهد الألام بفضله حتى العلا، والحق ما شهدت به الأعداء. شهد الألام بفضله حتى أعداءه حتى العلا، والحق ما شهدت به الأعداء. يعني أعدوك يقول عنك أنك صادق، إذا هذا حق مريب، لأن العدو يريد أن ينتقص منك. فلما يزكيك في مسألة، أي أنه لا يستطيع أن يخرج عن هذه التزكية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتروا أنفسكم، يقول عشيرته، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وأخذ هذا النداء يرتش دويه، يرتش دويه في أنحاء مكة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. اصدع بما تؤمر، يعني اظهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعكر على خرافات الشرك، ويذكر حقائق الأصنام، ويقرأ مع جميع الأنفال، فارتشت مكة وانفجرت بالغضب، إذ أنهم وجدوا من يصفي آلهتهم ويصفي عباداتهم، فهاجوا وراجوا، وجعلوا ووجدوا أن صوت النبي صلى الله عليه الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ما زلنا أعزة منظر الأسلم عمر. وفي هذا الوقت أيضا آمن سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. إذا هذا هو الوقت الثاني وهو وقت أو الفترة الثانية وهي الجهل بالدعوة. فلما جرى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وقفت قريش ووقف الكفار مع النبي صلى الله عليه أو ضد النبي صلى الله عليه وسلم واتخذوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لصمت الدعوة ثلاثة محاور. أولها التعذيب والتشهيد. ثانيها الصد عن سبيل الله لأي شيء، أنه ساحر، أنه مجنون، يفعل أي شيء حتى لا يدخل أحد مرة أخرى أو أحد آخر في هذا الدين. الشيء الثالث الشهرة والمال، أن يعطوا المال للنبي صلى الله عليه وسلم أو ممكن أن يكون غيره حتى يرجع عن هذا الدين أو حتى يوافقه ويبدو لا يكون في مثله. هذه هي المحاور الثلاثة التي قام عليها المشركون لصد عن دين الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان للأمة خير هدي. المفروض الآن أن أبدأ وأتكلم عن هذه المحاور الثلاثة، ثم أبين كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم كل محور من هذه المحاور التي اعتمد عليها المشركون في الصد عن سبيلنا. ولو أننا الآن في هذه المقطوعة من السيرة لابد أن نقف وقفة طويلة، لأننا وصلنا إلى موضع الداء والدواء، وما كان لنا أن نترك مثل هذه الفرصة. انظروا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، لا أقول لكم في عصر النبي وفي عصرنا، ولكن أقول لكم في كل عصر من العصور من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، تجدون أن الأمر هو الأمر. الليلة كالبارحة نفس الصوت ونفس الفعل ونفس المحاور، ما اختلفت إلا الأشخاص والملابس التي يلبسونها. فأبو جهل في كل عصر موجود، والمحاور التي اعتمد عليها الكفار في الصد عن سبيل الله في كل عصر موجودة. والذين يريدون أن يجعلوا كلمة الله هي العليا موجودون في كل عصر. وحتى أقرب لحضراتكم هذه المسألة، نقارن عصر النبوة بعصرنا هذا الذي نعيش فيه. أبو جهل والسلة الكفرية التي معه، التي لا يريدون إسلاما ولا يريدون دينا، موجودون على هيئة الدول، على هيئة العصب، على أي هيئة، موجودون. نفس الإرادة ونفس النية ونفس السبيل هو واحد، ولا أن هذا يسمى كذا ولا يسمى أبو جهل. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حوله يريدون أن يطبقوا شريعة الله تعالى، يريدون أن يجعلوا كلمة الله الحسنى، يريدون أن يجعلوا القرآن ليس فقط محفوظا في كتاب بل يكون أخلاقا ويكون أفعالا وأعمالا. هؤلاء موجودون، تجد هؤلاء في هذا العصر من يريد أن يجعل كلمة الله هي العليا. نجد المناهنين والمنافقين ومن لا خلاق لهم ولا دين، يقول به بعض هؤلاء الموجودين من المسلمين وغيرهم. أما الغافلون والغائبون والذين عندهم من الغفلة الكثيرة انه مجنون، انه ساحر، انه معلم نشر، وما الى ذلك مما ستره الله سبحانه وتعالى، مما قاله الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموجود الان. الصد عن الدعوة الإسلامية سواء على صعيد الكافرين وصعيد الذين لا خلق لهم ولا دين، أو على صعيد العلمانيين من الليبراليين وغيرهم من المسلمين، أنهم يصدون عن سبيل الله. انظر ما حدث في أمريكا مثلا عندما وغيرها من البلدان عندما أخرجوا أفلاما فيها سب وفيها قدح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما فعله بالضبط أبو الجهل وعوانه، مجنون ساحر، هؤلاء فعلوا نفس الكلام. مع أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي إنك تملك المستهزئين، ولكن لن يعلم ذلك إلا من وقع الإيمان في قلبه، فكفاه الله المستهزئين، يكفيه الله المستهزئين كل عصر. لما حدث ذلك في عهد أبي جهل حدث ما قتل أبو الجهل وعوانه في بدر، ولما حدث ذلك في أمريكا وجدتم ما حدث من إعصار وما هم فيه من تشريك. ولكن من يعلم ذلك؟ هذا في كل أن أحد المنصفين نظر في كل هذه الرسوم وفوق هذا على ذلك لا يعلم جيدا. المهم أن المقالات السيئة وأن الصد عن سبيل الله عن طريق الأفلام وعن طريق المناظر وعن طريق الكذب والخداع موجود على الصعيد الكفري وعلى الصعيد الإسلامي من هؤلاء العلمانيين الذين هم الآن قد أظهروا بغضهم للإسلام. لما الآن يقولون لا نريد مرجعا إسلاميا في الدستور، قالوها بعد أن كانت في قلوبهم مخزونة، ونحن نعلم ذلك وقلنا كثيرا أن هؤلاء العلمانيين في المسيح من الدخل. الآن يقولون بصراحة لا نريد مرجعية إسلامية، نريد يعني مع ذلك نريد الكفر، هكذا يريدون، نريد الخلاعة. لا يريدون عندما يقال مثلا في الدستور أن الرجل مساوي للمرأة على حسب الشريعة الإسلامية، لا يقول لا نريد شريعة. وكأن الشريعة الإسلامية عندما ينطق بها وتدخل في آذانهم يحدث لهم ما يحدث من الجنون، يقول لا نريد. يعني هل يظن ظالم أن مسلما أبوه مسلم وأمه مسلمة وعاشوا في دولة إسلامية يقولون لا نريد شريعة إسلامية؟ يعني هذا لا يصدق. ولكنه من أقول أن المحور الثاني الذي قام به أبو جهل وعوانه هو الذي يقامنا. أما المحور الثالث وهي الرشوة، يريدون أن يملكوه، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كذا وكذا، قال الله لا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو أنك ناصحتهم لنصحوك سوف ننصحك وما إلى ذلك. هذا الذي يحدث الآن. ينظرون إلى الناس من يحب الشهرة ومن يحب المال، يخرج واحد يأخذ ما يأخذ من مال ثم يسب الصحابة. هو يقول أنا أسب الصحابة وأخذ مليارا، ما المشكلة في هذا؟ هم الصحابة ماتوا ولن يفعلوا شيئا. وهكذا بهذا الأسلوب فينقلب بهذا المال الدين في قلوب هؤلاء الذين لا خلاق لهم ولا دين، ينقلب الدين فجرا والرجولة دياثة، وكل معنى جميل ينقلب إلى كل معنى قبيح، والوطنية خيانة، حتى يأخذوا هذا المال فيضعونه بجوار أموالهم وينامون وهم قد خسروا دينهم. أيها الإخوة المسلمون، نفس المحاور هي نفس المحاور، ونفس الأدوار هي نفس الأدوار. إذا لو سألنا حضراتكم ما الذي يجب أن نفعله؟ لقال أصغر واحد فينا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طالما أن الليلة كالبارحة، وطالما أن الأدوار متفقة، وطالما أن المحاور متفقة، إذا ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نفعل كما فعل النبي. أولا بسبب شرعي أننا مأمورون أن نتبع النبي، ثانيا بسبب عقلي، بسبب عقلي أن النبي لما فعل أشياء معينة في صورة هذه الهجمات نجح وقامت دولة كبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت أصدارها للآن تنطق بما كانوا عليه الأوائل. ماذا فعل؟ هذا هو السؤال، ماذا فعل النبي أمام هذا الهجوم من الكفار؟ كان من جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عمر وعثمان وأبا بكر والمسلمين في مظاهرة عارمة يسبون ويشتمون ثم يرجعون، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان من جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر هو سيف من سيف النبي صلى الله عليه وسلم، كان من جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمره وخيره أن حمزة أن يهدموا دار أبي لهب ويحرقوا دار أبي جهل ويفعلون ويفعلون بالأصنام ويقسمونها، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أنه لو قام بمظاهرات في عقاد ومكة وغيرها لانفض الأمر وانتهى كل شيء، الناس ما زالوا على كفرهم، ولو أنه هدم وفعل وفعل لا يعني عوقبوا بنفس هذا الاسلوب والناس على كفرهم. كان من كين النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتلك الناس ويكون ملكا عليهم لما عرض عليه الملك ولكنه يعلم انها المداهنه وانتم لا تدهنوا فيدهنوا، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان من كين النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع الصحابه في بيع الارقم ابن ابي الارقم ويحضرون مأدبة من العشاء والشراب ويأكلون ويشربون ثم يشتمون في سياسة أبي لهب وفي إدارة أبي جهل وفي تجارة أبي سفيان ثم ينامون لما ينتهي العشاء، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعذرا لهؤلاء الذين يريدون أن يفعلوا مثل هذه الأمور فقط، عذرا لهم لأننا لم نجد في السيرة التي نتفق نحن وأنتم عليها وكل المسلمين وكل المسلمين يتفقون على هذه السيرة لم نجد ذلك. إذا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة، رب الصحابة وعظم في قلوبهم لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يعيشون في جو الشريعة الإسلامية، الصلاة، الصيام، القيام، وما إلى ذلك من شعائر الدين الظاهرة والباطنة. رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على تطبيق كتاب الله وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على تطبيق شريعة الله في أنفسهم وفي كل مكان وفي كل زمان يكون فيه. حتى أصبح أبو بكر أبا بكر، وأصبح عمر عمر، وأصبح علي، حتى زكى أخلاقهم، تمت أخلاقهم، وقويت عزيمتهم، واشتد عقولهم، وطهرت قلوبهم، ونضج فكرهم، وتم الله عليهم دينهم. لما حدث ذلك وجدنا أن المسلمين بعد حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحوا الأرض الدنيا شرقا وغربا، وما زالت الربع في ثوب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وجدنا أبا بكر الصديق لما قام مجموعة من المسلمين بمنع الزكاة قال يا أيتم الله دينه على نبيه وينقص دين الله في عهده؟ لا. وجدنا أن كل حضارة من حضارات الإنسانية على مدار العصور والدهور عندما تظهر وتغلب وتهزم الحضارات الأخرى تنتقل خيرات الآخرين إلى مركز الخلافة أو إلى مركز هذه الحضارة. ما حدث ذلك للمسلمين؟ المدينة كما هي لا قصور فيها ولا أنهار، والأموال تأتي من كل مكان لكنها لا تأتي إلى دولة الخلافة، لأنهم يتبعون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم. هذا النص الحديثي منع هذه الأموال أن تأتي إلى الخلافة يا الخليفة، نص حديثي واحد منع هؤلاء المسلمين من أن يكتنزوا الأموال. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله اتجاه هذه الهجمات. أقول أيها الإخوة المسلمون على الله، ليس فقط الحكم شرع الله في انفسنا حيث نريد ان تكون الشريعه الاسلاميه مرجعا للدنيا وانت لن تجعلها مرجعا لنفسك. كيف تكون ذلك؟ هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه فاصبحوا كما هم. ايها الاخوه المسلمون عباد الله، هكذا كانت المحاور، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وبهكذا نريد ان نكون. فالسيره النبويه حجه علينا، لا بد وان ننظر ونصبح شيئا منها، ننمي الايمان في قلوبنا ونزكي الاخلاق في نفوسنا ونلهم الكفاح في اعمالنا برغينا باتباع ديننا. فالناس اخلاق متناثرون لا يستقيمون يوما الا شردوا احيانا. هكذا لا بد وان نقف وقفه مع هذه السيره ونقف وقفه مع انفسنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا كلما ابتلت الارض بالماء، وصل على نبينا كلما في كل عدد حبة من رمال البيداء، وصل على نبينا صلى الله عليه وسلم كلما ذهب عبد او جاء. اللهم صل وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم طبق كتابك فينا. اللهم طبق كتابك فينا. اللهم طبق كتابك فينا. اللهم طبق كل هذه الايات التي امرتنا ان نتبعها. اللهم طبق فينا الحكم الا لله. اللهم طبق فينا الحكم الا لله. اللهم اجعلنا منتصرين ناصرين لهذا. اللهم اجعلنا منتصرين ناصرين لهذا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم كن في عون اخواننا في سوريا. اللهم كن في عون اخواننا في سوريا وفي شتى بقاع الارض. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين. اللهم كن في عونهم يا رب العالمين. اللهم انصر كتابك. اللهم انصر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كن في عون ولي امرنا. اللهم كن في عونه يا رب العالمين. اللهم كن في عونه يا رب العالمين. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والرأي الصالح الرشيد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة والرأي الصالح الرشيد. انك على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسألك يا رب العالمين الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا